بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم آمين. وثالثها ستر رجل ولو صبيا وأمة، ستر رجل ولو صبيا وأمة ولو مكاتبة وأم ولد ما بين سرة وركبة. بعد أن ذكر لنا من شروط الصلاة الطهارة أتبعها بالستر، فبين أن الستر يجب أن يكون بثوب طاهر أولا، وأن حدود الستر إنما يكون بالنسبة للرجل الذكر بشكل عام ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليستا من العورة، بل لابد من ستر جزء منهما، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك الحكم بالنسبة للأمة المملوكة، فعورتها في الصلاة كعورة الرجل من السرة إلى الركبة. أما بالنسبة للنساء الحرائر فعورتها كل جسمها ما عدا الوجه، أي ما يطلق عليه في المواجهة، والكفين إلى الرسغين الظاهر والباطن من جهتين اثنتين. هذا إذا وجد ثوبا طاهرا يستر. ننتقل بعد الثوب الطاهر إلى ثوب طاهر محرم مثل الحرير، فإنه يباح في بعض الأحوال كفجأة الحرب وستر العورة إن لم يوجد غيره عند ذلك، ولو كان حريرا يلبسه ويستتر به للصلاة للضرورة. ما وجد أقل شيء من الثياب الساتر للعورة وهو التطين، يعني لو دخل في بركة طين طاهرة فتغير لون البشرة إلى طين فقط، من لون البشرة سوداء بيضاء كيفما كانت إلى لون الطين، عند ذلك أجزأه ذلك في صلاته. وعندما أقول أجزأ في الصلاة لا يعني أنه يجزئ للخروج، الصلاة فقط فيها تغيير لون البشرة. ولذلك يسأل كثير من الناس، يعني المرأة لو كانت تلبس بنطالا ضيقا وأرادت أن تصلي به في البيت، في البيت يصح الصلاة به لكن لا يجوز الخروج به إلى الطريق، هذا شيء آخر. يعني مهما كان ضيقا وكان ساترا للعورة فهذا خلاف الأولى، لكن ستر العورة شيء في الصلاة، وستر العورة وحجمها أمام وستر العورة وحجمها أيضا أمام الناس شيء آخر. إذا انتقلنا من الثياب إلى الحرير إلى الطين، فإذا ما وجد شيئا وجد ثوبا متنجسا أو نجسا. الثوب النجس كجلد لم يدبغ أو جلد كلب أو خنزير نقول هذا لا يستتر به مطلقا، وإن كان متنجسا، والمتنجس هو الذي يقبل التطهير، مثلا ثوب أصابه بول، أصابه خمر، أصابه شيء نجاسة، فنقول إن كان في الوقت متسع فيجب عليه أن يغسل هذا الثوب وأن يصلي فيه بعد تطهيره. وإذا لم يكن في الوقت متسع صلى عاريا ولا يعيد. هذا مختصر ما سيأتي معنا. إذن وثالثها ستر رجل ولو صبيا وأمة ولو مكاتبة، المكاتبة التي كاتبها سيدها على أن تدفع له عدد من الأقساط في كل مثلا 3 أشهر 4 أشهر، تدفع له مبلغ من المال تتحول إلى حرة عندما تدفع آخر قسطين، عملا بالسنة القرآنية فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وأم الولد وهي الأمة التي وطئها سيدها فصار لها ولد أو ما كان في حكم الولد، يعني حتى ولو نزل ميتا فإنها تصبح حرة عند موت سيدها. نعم، لكن ما دام سيدها على قيد الحياة تسمى أمة. قال ولو أو ما بين سرة وركبة، العورة لهؤلاء الرجل الصبي الأمة المكاتبة أم الولد كل هؤلاء ما بين سرة وركبة. قال لهما ولو خاليا في ظلمة. قال لا أحد يراني، أرفع اليد لا أراها، لا بد من الستر. للخبر الصحيح لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار، ويجب ستر جزء منهما من أي شيء من السرة ومن الركبة ليتحقق به ستر العورة. ننتقل الآن إلى ستر الحرة. قال وستر حرة ولو صغيرة أي غير مملوكة، غير وجه وكفين، يعني تستر كل شيء إلا الوجه والكفين في الصلاة، ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين، هذا ما يسمى الكوع المفصل الذي يلي الكف تماما إلى هنا، فإن ظهر شيء من بعد الكوعين فالصلاة لا تصح. ولذلك بعض النساء ربما تكون يدها عارية تحت غطاء الصلاة، عندما ترفع يظهر شيء من يدها، هذه الصلاة لا تصح. يعني ربما يعني تريد أن تظهر بمظهر لائق في الصلاة لكنها تفعل شيئا يبطل الصلاة، يعني لو صلت في قميص له أساور إلى الكوعين أفضل من أن تضع غطاء صلاة فضفاض وبعد ذلك إذا رفعت ظهرت يدها وهذه لا تصح صلاتها. والطواف مثل الصلاة تماما، فكم من امرأة ترفع يدها في الصلاة تلبس عباءة بعد ذلك ينزل كم العباءة إلى الكوع، هذه لا يصح طوافها. لذلك المرأة التي تحتاط في ذلك تلبس عباءة من الأسفل لها كم يرتبط بأي شيء بالكوع، عندما ترفع يدها لا يظهر شيء من عورتها، عند ذلك يصح طوافها. من الأسف كثير من الرجال أيضا تراهم سواء في المعاينة في مكة أو في التلفاز في الفضائيات أن الإزار الذي يلبسونه تظهر تحت السرة شبر أحيانا، وهذه من العورة، فإذا أولا كاشف عورة فاعل حرام طيلة الإحرام، ما دام يكشف السرة وما تحتها فاعل حرام. الشيء الثاني لا تصح صلاته، الشيء الثالث لا يصح طوافه، الشيء الرابع لا يصح حجه ولا عمرته، هذا إذا ظهر شيء من تحت السرة. وكثير منهم ربما لا يبالي، تكون الفتحة لا يعرف كيف يلبس الإزار، فعندما يمشي فيظهر قسم كبير من الفخذ أيضا أو من الركبة، فيعني فما فوق الركبة، عند ذلك نقول كذلك لا تصح صلاتك بهذا الشكل ولا يصح طوافك. قال بما لا يصف لونا، لكن لو لبس ثوبا من حرير شفاف أو من هذا البوليستر مثلا الشفاف من هذا الحرير الصناعي وبعد ذلك صار يظهر في هنالك بعض المنسوجات يظهر ما خلفها تمام، فإذا ظهر لون العورة من وراء ذلك الثوب كأنه لم يستتر، أي لون البشرة في مجلس التخاطب كذا ضبطه بذلك أحمد بن موسى بن عجيل، ويكفي ما يحكي لحجم الأعضاء لكنه خلاف الأولى. يعني لو لبست المرأة ثوبا مطاطيا وكأنه مثل الطلاء على جسمها، حتى لو اندهنت بدهان في أكثر من ذلك يصح لها أن تصلي بهذا الشكل، لكن هو خلاف الأولى، بشرط أن يكون الجسم كله مستورا مغير لون البشرة، هذا بينها وبين الله عز وجل في غرفتها. أما بالنسبة للخروج حتى أمام إخوتها عند ذلك وأمام أبيها فلا يجوز فقط لون البشرة، وإنما حجم البشرة ينبغي ألا يكون. ولذلك قولوا لكل فتاة تخرج اليوم وتدعي أنها محجبة وبعد ذلك يحكي جسمها حجم العورة، فهذه عورتها مستورة للصلاة لا للطريق، فهي غير مستورة أبدا في الطريق على الإطلاق. قد يقول قائل طيب كيف نستطيع أن نقول ونصف الستر بالنسبة للثوب، كيف نربطه من أي جهة؟ نقول إن الثوب قاعدة عامة يجب أن يستر من الأعلى، يعني من جهة الكتف، من الأعلى والجوانب. كيف يعني من الأعلى والجوانب؟ بعض الناس يأتي بجلابية لها جيب فتحة رقبة 7 بيسموه طويلة أحيانا، ولا يلبس تحتها أحيانا إلا تكلم بصراحة سليب مثلا، فإذا ركع أو خرج الهواء نظر هكذا فرأى فخذه منها ما صحت صلاته، ولو كان يلبس جلابية سابغة لكل جسمه. ما الحل في ذلك؟ إما أن يجعل الأزرار حتى رقبته حتى إذا ركع لا يرى شيئا من عورته في الداخل، أو يلبس تحتها ما يستر ما بين السرة والركب، أو من الجانب إذا كان مثلا بعض البلاد لهم أكمام، بعض البلاد الإفريقية لهم أكمام كبيرة، إذا رفع الكم مثلا ظهر من الطرف ما تحت السرة، كذلك لا يصح أيضا الستر بهذا النوع. إذن كيف يكون الستر؟ نقول لابد أن يكون الستر تماما من الجوانب والأعلى. لو وقف على شرفة يصلي ونظر إنسان من تحته فبعد ذلك رأى عورته، هل يضر ذلك؟ لا. إذن ستر الملابس في الصلاة من الأعلى والجوانب. أما الستر بالنسبة للخف الذي يلبس ومن أجل يمسح عليه في الوضوء فإنما يكون من الأسفل والجوانب لا من الأعلى، من الأسفل والجوانب. قاعدة، إذن ستر الملابس من الجوانب والأعلى للرجال والنساء، وستر الخف من الأسفل والجوانب. قال ويجب الستر من الأعلى والجوانب لا من الأسفل، أي في اللباس هذا. إن قدر أي كل من الرجل والحرة والأمة عليه، أي الستر. أما العاجز عما يستر العورة فيصلي وجوبا عاريا، يعني هذا ماذا استنفذ؟ لا ثوب، لا حرير، لا ثوب متنجس يمكن أن يغسله، لا طين، لا يوجد شيء. قد يقول قائل كل هذا ممكن أن لا يوجد، أنتم رأيتم كيف أن من يدعون الحضارة كيف وضعوا يعني سجناء، وضعوا سجناءهم في هذا المعتقل الذي يغلق الآن، كيف كانوا في معتقل حديد لا يوجد لا تراب ولا ماء ولا شيء ضمن هذا القفص الحديدي. لذلك هذا لو صار له وقت حان وقت الصلاة ماذا يفعل؟ ماذا يصلي؟ أحيانا فاقد الطهورين ويصلي أيضا كاشف العورة. قال أما العاجز عما يستر العورة فيصلي وجوبا عاريا بلا إعادة، ولو مع وجود ساتر متنجس تعذر غسله. أما إذا أمكن غسله، عندي ثوب وعندي ماء، فإذا كان الثوب عندي والماء متوفر فأغسله ولو كان رطبا، أضعه على جسمي وأصلي ولا أصلي عاريا. أيضا هنالك مسألة هامة جدا، عندنا قاعدة دائما موجودة، ما لا يدرك كله لا يترك كله. ماذا؟ ما لا يدرك كله، لا يترك كله، لا يسقط دائما الشيء القليل إذا عدمنا الكثير. إنسان يأتي إلى البيت ليأكل، ما وجد رغيفا، وجد نصف رغيف، يأكل أم لا؟ يأكل ذلك. الآن وجد ماء للوضوء ليغسل الوجه واليدين، ما يكفي فقط يتيمم أم يغسل الوجه واليدين وبعد ذلك يتيمم عن الباقي؟ دائما الميسور لا يسقط بالمعسور، فما كان الشيء ميسورا فينبغي عليك أن تقوم به. الآن ما وجدت ثوبا من أجل أن تستر به العورة، لكن وجدت خرقة صغيرة من الممكن أن تستر بها القبل أو الدبر. ما الأفحاش؟ القبل أفحش من الدبر، يستر القبل فقط مثلا، أو القبل والدبر إن أمكن، يعني بالتدريج، فلا يأتي فيستر الفخذ والقبل والدبر يعني ظاهرتان. قال: أما العاجز عما يستر العورة فيصلي وجوبا عاريا بلا إعادة ولو مع وجود ساتر متنجس تعذر غسله، لا من أمكنه تطهيره. عند ذلك نقول له انتظر ما دام الوقت باقيا وتغسل الثوب وبعد ذلك تطهره ثم تلبسه وتصل. وإن خرج الوقت ولو قدر على سائر بعض العورة، يعني إذا خرج الوقت وذلك بسبب الغسل لا يضر ذلك، ولو صلى قضاء لا يصلي أداء ما دام هنالك ثوب متنجس قابل للتطهير وهو قائم بتطهيره، لزمه الستر بما وجد وقدم السوءتين القبل والدبر. فالقبل فالدبر يعني سوءتين إن أمكن، ما استطاع القبل لوحده، ما استطاع بعد ذلك إذا كان ستر القبل يستر الدبر بعد ذلك. ولا يصلي عاريا مع وجود حرير، بل لابسا له لأنه يباح للحاجة. إذن يصلي لابسا له، هذا حال للمصلي، لابسا له لأنه يباح للحاجة. ولقد أفتى النبي صلى الله عليه وسلم ورخص لمن به حكة جرب، يعني في أو يعني نوع ينتقل هذه العدوى من طرف إلى طرف في الجلد، الحرير فقط لا ينتقل به. فإذا كان معه ذلك المرض ولبسه عند ذلك أو لفجأة حرب أو لستر عورة ولم يجد ثوبا آخر غيره لا بأس به. ويلزم التطين لو عدم الثوب أو نحوه، ويجوز لمكتس اقتداء بعار. كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. هذا الإنسان صحت صلاته مع أن معه سلس بول، هل يجوز أن يكون إماما؟ معلش يكون إماما. صحت صلاته ولو كان قاعدا يكون إماما؟ يكون إماما. صحت صلاته لأنه لم يجد ثوبا وهو عار يصلي ويكون إماما؟ نعم. ويجوز لمكتس اقتداء بعار وليس للعار غصب الثوب. قال والله في ثوب لفلان سأخذه بدون إذنه وأستتر به بعد ذلك أعيده إلى مكانه، لا، أموال الناس هذه أمانات يجب عليك ألا تقرب منها، ولا تقل يعلم السماح هذا حتى تستأذن، إن استأذنت لا بأس في هذا، وإلا ما وجدت ثوبا تصلي عاريا. وليس للعاري غصب الثوب. ويسن للمصلي أن يلبس أحسن ثياب. تكلمنا عن أقل شيء في ستر العورة، لكن ربنا عز وجل يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال: ويسن للمصلي أن يلبس أحسن ثيابه ويرتدي ويتعمم ويتقمص. أحسن الثياب المراد بها هنا أنظفها أطهرها، ولا نريد بذلك الجديد، وإنما نريد بذلك حتى ولو كان الثوب مرقعا، إنما الحسن يكون هنا بأي شيء؟ بالستر الجميل الذي يكون إما أولا عن طريقين، الإزار للأسفل، الرداء للأعلى. أقل درجات إزار ما بين السرة والركبة. فإذا وجد شيئا يجعله على عاتقه ولو حبلا يضعه، لذلك هذا يسمى النوع الثاني، ماذا يسمى؟ رداء. إذن ثياب ورداء، ويتعمم أن يجعل عمامة على رأسه، ويتقمص أن يلبس القميص. والقميص كل ثوب يدخل فيه الرأس يسمى قميص، حتى الثوب الذي نجعله على الميت قبل كفنه الأول، سواء كان عن طريق شق القماش أو عن طريق فتح فتحة. يعني عندي مثلا قطعة قماش أطويها 4 مرات، سيمر معنا هذا في صلاتي، في الصلاة على الميت، آتي إلى طرفها هذا، وبعد ذلك آتي إلى طرفها وأقصه، ثم ألبس رأس الميت يعني بهذا الشكل. هذا يسمى قميص للميت، يسمى قميص. أحيانا بعض المغسلين يأتي إلى شقه هكذا وبعد ذلك يدخله، سواء من ناحية ظهره ثم يطويه، يسمى قميص أيضا. نعم يسمى قميص. إذن القميص هو ما يدخل فيه الرأس، هذا القميص. ويتطيلس، يتطيلس معنى ذلك أنه يلبس الطيلسان، وهو ثوب سابغ يلبسه فوق يعني ملابسه. وربما هذا يختلف من بلدة إلى أخرى، مثلا كالعباءة وما يلبسه أهل المغرب الذي له قلنسوة، ويعني أي شيء يكون جامعا للجسم بعد ذلك، فهذا يعني يكون سابغا للثياب بعد ذلك. ولو كان عنده ثوبان فقط لبس أحدهما وارتدى بالآخر إن كان ثم سترة، وإلا جعله مصل. يعني عنده قطعتان من الثياب، جعل الأولى ما بين السرة والركبة، أين يجعل الثانية؟ نقول هل لك مصلى تصلي عليه؟ قال لا، اجعل الثاني مصلى طاهر تصلي عليه. قال يوجد مصلى ولو كان حصيرا، طيب ما لا مانع، ماذا تفعل بالثاني؟ تجعله رداء على عاتقك. ولو كان عنده ثوبان فقط لبس أحدهما وارتدى بالآخر إن كان ثم سترة، وإلا جعله مصلى كما أفتى به شيخنا. ثم قال فرعون والحمد لله رب العالمين.